الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الذبح باليد اليسرى؟ الذبح عمل عبادي، عبادة وعمل شريف، والأصل في استعمال اليمنى واليسرى أن اليمنى يتناول بها الأشياء الشريفة واليسرى للأشياء المستقذرة، فالأفضل والسنة أن يذبح بيده اليمنى، فإن ذبح باليسرى أجزأ وترك الأفضل في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.